يعني بسبب ذلك فيتثاءب، فيكون ذلك من عمل الشيطان ومما يريده الشيطان، وفيه الإخلال في صلاة الإنسان والانشغال عنها بهذا التثاؤب. ولهذا فإنه يكظم، يعني يحاول أن لا ينفتح فمه بأن يتوسع في التثاؤب، وفيه أيضا مما يساعد على عدم التوسع فيه أن يضع يده على فيه، أن يضع يده على فيه، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هنا قال رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة، يعني له زاد في يعني فليكظم ما استطاع. إذا تثاءب يعني في الصلاة، يعني أن, أن, أن, أن هذا التثاؤب في الصلاة، ومعلوم أن هذا مطلوب حتى في غير الصلاة، يعني كل إنسان يكظم وكونه يعني يضع يده على فمه يعني حتى في غير الصلاة، ولكن كونه أورده هنا من أجل ذكر الصلاة، لأن باب الحث على الخشوع في الصلاة، فمن أجل كلمة الصلاة وأنه في الصلاة أتى به في هذا الباب الذي هو الخشوع في الصلاة. بالنسبة لتغميض العينين، لأنه يقول أدعى للخشوع، ما جاء دليل يدل على هذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعني أكمل الخاشعين عليه الصلاة والسلام، وما جاء عنه أنه كان يغمض عينيه، وإنما ينظر إلى مكان سجوده وإلى موضع سجوده، وأما الإغماض فلا نعلم شيئا يدل عليه، فلا يفعله أحد لأنه ليس عليه دليل. يقول جزاكم الله خيرا، ماذا يفعل الإنسان الذي يأتيه التثاؤب في الصلاة؟ يفعل مثل ما جاء في الحديث، يعني يكظم أو يضع يده على على على على فمه على فيه. لا، هو كأنه يعني يشتكي من كثرة التثاؤب الغير معتاد. والله يعني إذا كان إن هذا يترتب بسبب يعني نقص في النوم وحاجة إلى النوم، فإنه يقضي حاجته من النوم قبل أن يأتي الصلاة، يعني يعمل على أنه ينام حتى يقضي حاجته من النوم، ولا يحصل له هذا التثاقل وهذا الشيء الذي يعني فيه الكسل وأنه بحاجة إلى النوم. فإذا كان يعني المقصود بسبب ذلك أن فيه النوم، فإنه يقضي حاجته قبل، يأخذ حاجته من النوم قبل أن يأتي. وأما يعني إذا لم يكن كذلك، ليس ما هناك يعني شيء إلا كون الإنسان يكظم ويضع يده على فمه. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضور الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان، هل هو نهي تحريم؟ لا، ليس تحريم، يعني وإنما يعني هذا من أجل الاتيان بكمال الصلاة، وإلا لو صلى الإنسان والطعام يعني مثلا يعني ما أكله وهو مشتهي، لا يقال أنه ارتكب أمر محرم. إذا أتى بما هو مطلوب في الصلاة، إذا أتى بما هو مطلوب منه في الصلاة فإنه أدى ما عليه، وأما يعني كونه متعلق بالطعام أو أنه ما حصل، لا يقال أنه لا يقال أن أن أن أن ارتكب أمرا محرما. نعم، إذا كان حصل منه بسبب ذلك تشوش، فإنه فيه نقص في الصلاة، فيه نقص في صلاته. هل ورد أنه إذا تثاءب شخص يقول أستغفر الله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما حكم من قاله؟ ما نعلم دليل يدل على هذا. لا شك التثاؤب من الشيطان، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستعاذة من الشيطان مطلوبة، لكن كونها سنة وأنها مطلوبة في هذا المكان ليس هناك دليل يدل عليه، ليس هناك دليل يدل عليه، وهو لا شك من الشيطان. وكونه يعني يقول أنه يشرع للإنسان أن يتعوذ بالله من الشيطان في هذا الموطن ليس عليه دليل. يقول ما هي كيفية الاختصار المنهي عنه؟ يعني وضع اليدين على الخاصرة، الخاصرة هي يعني أعلى يعني الورك، يعني من جهة البطن، وهو ذلك البارز الذي هو الحقو، والذي يضع يديه على خاصرته بأن يعني يجعلهما فيكون يكون فيه بروز من جهة اليمين ومن جهة اليسار، تكون يده اليمنى مرفقة ويعني شيء من عضده وشيء من ذراعه بارز من جهة اليمين بالنسبة لليد اليمنى، وبارز من جهة اليسار لليد اليسرى، فكأنه يشبه الصليب المصغر الذي يعني اليدين فيه ليست ممتدة كثيرا. يقول ما هي الشروط التي تكون في العشاء بحيث إذا حضر يكون مانعا أو مؤخرا للصلاة؟ هذا إذا كانت نفسه متعلقة به وأنه يعني لا يستطيع يعني لا يقبل على صلاته، يعني يفعل هذا، يعني يأكل حاجة، يأخذ حاجة من الطعام، يأخذ حاجة من الطعام حتى يقبل على صلاته. هل جاءت السنة أنه إذا شعر بتثاؤب يغير المكان لكون ذلك المكان فيه شيطان؟ لا أعرف شيء يدل على هذا. أي اليدين توضع عند التثاؤب على الفم؟ يبدو أنه لا بأس بأن يضع اليمنى أو اليسرى، لكن إن وضع اليسرى يعني لأن هذا ليس من جنس الامتخاط، هذا يتعلق بالفم، يعني فسواء فعل باليمنى أو فعل باليسرى كل ذلك صحيح. يقول إذا كان يدافع الأخبثان مدافعة شديدة، يدافعه الأخبثان مدافعة شديدة، ألا يحرم عليه متابعة الصلاة؟ إذا كان أنه يعني يخشى أنه يخرج منه شيء فإن عليه أن يقطع الصلاة، إذا كان يخشى عليه، لأنها لو حصل منه شيء فإنه يلوث ثيابه ويلوث المسجد، وإنما يعني إذا كان لا يحصل شيء من هذا يستمر في صلاته، وإن كان يخشى أن يحصل منه شيء فعليه المبادرة بقطع الصلاة والذهاب لقضاء حاجته. قلت فإن الرحمة تواجهه، هل الرحمة في الحديث شيء حسي يمسح أم أنه معنوي؟ يعني يبدو والله أعلم أنه أولا الحديث هذا ضعيف، يعني لا تقوم به حجة، ولم يثبت عن رسول الله يعني هذا التعليل، ولكن المقصود به يعني كأنه نفس البقعة ونفس المكان الذي يعني كذا، يعني معناه أن هذا الذي يعلق به أو هذا اللي يصير به أنه من الرحمة، لكن الحديث غير ثابت. هل رفع البصر إلى سقف المسجد أو المنزل مثل رفع البصر إلى السماء؟ لا فرق بينهما، لأن هذا رفع إلى السماء، إلا أن فيه سقف، وقد يكون رفع إلى السماء بدون سقف، كله رفع إلى السماء قال، يعني الإنسان إذا رفع نفسه فوق رفع رأسه إلى السماء سواء كان في مكان مسقوف أو غير مسقوف، فالرفع إلى السقف هو رفع إلى السماء، يعني رفع إلى فوق، المقصود به الرفع إلى فوق سواء كان في مكان مغطى أو مكشوف. هل النهي عن البصاق إلى القبلة أو إلى اليمين مطلق أو في الصلاة خاصة؟ لا، حتى في غير الصلاة، حتى في غير الصلاة لا يستعمل البصاق يمينه لا أمامه ولا عن يمينه. هل يجوز وضع سجادة ليس فيها خطوط ولا زخارف على سجاد الحرم؟ ما ينبغي للإنسان أنه يتكلف ويأتي بسجاجيد يعني يضعها في الحرم، ولكنه يقبل على صلاته ولا ينشغل بالله يعني بالنقوش. لا يقال أن كل إنسان يأتي بسجادة حتى يضعها على الفراش اللي في الحرم. يقول لماذا إذا أتى بالسجادة من أجل أنه ما يحصل مكان على الفراش، وأنه يعني بدل ما يصلي على البلاط والبلاط بارد فيعني يستعملها في البلاط، هذا لا بأس به، لا بأس بذلك. ولو أنه أتى بها وبدل ما يعني يرميها قدامه يعني فرشها وصلى عليها لا بأس، لكن كونه يأتي بها من أجل يجعلها على السجاد، سجادة على سجادة، لا لا لا ينبغي هذا أبدا. لكن إن أتى بها للبلاط ولكنه وجد مكانه في غير البلاط وبدل ما يرميها استعمل وضعها لا بأس. يقول لماذا صفق الصحابة رضي الله عنهم عندما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، وفي الحديث التسبيح للرجال والتصفيق للنساء؟ يعني يبدو والله أعلم أن هذا قبل أن يعني يأتي هذا التفريق بين الرجال والنساء، وأن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، يعني يبدو والله أعلم أن هذا كان من قبل. هل يجوز رفع البصر إلى السماء حالة الدعاء في خارج الصلاة؟ والله ما أعلم شيء يدل عليه، لا أعلم شيء يدل عليه. إذا كان التثاؤب من الشيطان فهل ينفى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل إيش؟ إذا كان التثاؤب من الشيطان فهل ينفى التثاؤب عن النبي؟ ما ندري يعني، أقول ما ندري يعني كونه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتثاءب أو لا يحصل التثاؤب، لا نعلم شيئا في ذلك. يقول ذكر بعض أهل العلم أن من أسباب أن يكون البصاق عن الشمال دون اليمين أن الملك المقيم عن اليمين هو أشرف من الملك المقيم على الشمال، هل هذا عليه دليل؟ الله أعلم، ما نعلم شيء يدل على هذا. يقول كيف يكون وضع اليد على الخاصرة من فعل اليهود مع أن فيه تصليب وهو الأصل للنصارى؟ يعني اليهود هو الذي جاء فعلهم، لكن ما كان ما ليس من ذلك أنهم يريدون التصليب، وإنما مقصود من ذلك أن هذه هيئتهم وهذه طريقتهم، لكن يعني عند التوضيح وعند البيان يعني معناه أنه يشبه الصليب، يعني هذه الهيئة فيها شبه بالصليب. واليهود طبعا لا علاقة لهم بالصليب، وإنما هذا شأنهم وهذا فعلهم. هل الدم الذي يخرج من الأنف بكثرة يبطل الصلاة؟ الإنسان إذا خرج منه الدم بكثرة لا يستمر في صلاته، يقطعها ويذهب. أما إذا كان شيئا يسيرا ويعني رده يعني بمنديل أو غيره فإنه لا يبطل، خروج الدم لا يبطل الصلاة. خروج الدم عرفنا فيما مضى أنه لا يبطل الصلاة، ولكن لكونه يعني يخرج من الإنسان وبكثرة وقد يعني يحصل منه تلويث ثيابه وتلويث المسجد فإنه يضع يعني على فمه على أنفه شيء ويذهب. ما حكم صلاة من يرد على الجوال بقوله سبحان الله دون كلام؟ مثل هذا من العبث الذي لا يجوز الإنسان يفعله، لأن كونه يمسك الجوال ويروح يجعله عند أذنه هذا من العبث، لكن كونه يقول سبحان الله وما حصل منه إلا سبحان الله هذا لا يؤثر في الصلاة، لأن التسبيح وذكر الله عز وجل هذا يعني ثابت، يعني الإنسان كونه يأتي بالتسبيح ويأتي بذكر الله عز وجل في الصلاة، لكن كون الإنسان يريد الجوال أول الجوال ينبغي يسكره قبل ما يدخل الصلاة، وقبل أن يأتي المسجد أقبل المسجد يقفله حتى لا يشوش على الناس بالصوت، حتى لا يشوش على الناس بصوته. وإذا كان لم يقفله يخليه على الصامت حتى يعرف من اتصل به، فإذا فرغ من صلاته اتصل بمن اتصل به على حسب الرقم الذي وجده. أما كونه يأخذ الجوال ويرد عليه و ويقول سبحان الله هذا غلط، لكنه لا يؤثر على الصلاة. الصلاة يقول كونه ما قال فيها إلا سبحان الله هذا لا يؤثر. هل الدم نجس؟ نعم، جمهور العلماء أو كالإجماع من العلماء على أنه نجس. رجل يغوص في البحر فيدخل بعد صلاة الظهر ويخرج بعد صلاة العصر، فهل يجوز له أن يجمع الصلاتين؟ أعد أعد. يقول رجل يغوص في البحر فيدخل بعد صلاة الظهر ويخرج بعد صلاة العصر، فهل يجوز يدخل بعد صلاة الظهر؟ هكذا قال. إذا خرج بعد صلاة العصر يصلي العصر وما في جمع، لأنه يعني هل صلى الظهر أو ما صلىها؟ أولا إذا كان دخل وقت الظهر فعليه أن يصلي الظهر ثم يغوص، وإذا يعني تأخر وقت صلاة العصر إلى يعني قبل وقت خروج الوقت الاختياري فإن ذلك صحيح وعمله صحيح. وأما كونه يعني يغوص في البحر يعني قبل صلاة الظهر وكذا، يعني على الإنسان أنها يحسب حساب للصلاة بأن يجعل هذه وقتها وهذه وقتها، لأن هذا بإمكانه أن يأتي بصلاة وقتها وبإمكانه أن يأتي بهذه الصلاة وقتها. لكن إن دخل في البحر وجاء وقت العصر وهو في البحر وأراد أنه يأخر إلى آخر الوقت الاختياري لا بأس بذلك، إلى آخر الوقت الاختياري الذي هو اصفرار الشمس. نعم. إذا كان الاختصار في الصلاة منهي عنه لأنه في تشبه باليهود، ألا يعمم الحكم بعلة التشبه؟ كيف يعني؟ يعني الاختصار نعم عموما ممنوع في الصلاة خارج الصلاة. نعم، هو في علة في التشبه، في التشبه حتى في الصلاة وغير الصلاة في التشبه باليهود. أقول تشبه باليهود في الصلاة وغير الصلاة، لكن ما أدري اليهود هل هم ما يفعلون هذا إلا في الصلاة؟ إذا كان هم ما يفعلونه إلا في الصلاة ولا يفعلونه في غير الصلاة معناه أن التشبه في في في في هذه الحال التي يستعملونه فيها. لكن هذه الهيئة يعني في غير الصلاة، يعني كون إنسان يستعملها لحاجة وكذا ما نعلم شيء يمنعها، لأن المقصود من ذلك يعني إذا كون اليهود يعني أنهم إذا كان لا يستعملون إلا في الصلاة فإذا التشبه إنما هو في الصلاة. ولهذا جاء في الحديث أنه يصلي مختصرا، أنه يصلي مختصرا. يقول ما حكم تحفيظ الأذكار والأدعية جماعة لعامة الناس؟ كل إنسان يعلم الجماعة وكل واحد منهم يعني يأخذ ما علم إياه ويحفظه هذا مطلوب، أما كونهم في صوت واحد هذا ما له وجه، لا سيما من الكبار، لا سيما من الكبار. كل واحد يعني يحفظ لنفسه، أولا المدرس أو المعلم يلقيها عليهم صحيحا مستقيما، وإن جعل كل واحد منهم يأتي أو يقرأ عليه حتى يعني يسدده ويصوبه ويعرف أنه يعني على يحفظ على بينة ويحفظ على طريقة صحيحة لا بأس. أما كونهم في صوت واحد هذا ما أعلم شيء يدل عليه. يقول هل هناك حدود أو ضوابط في مسألة القياس في العبادة؟ كيف؟ هل هناك حدود أو ضوابط في مسألة القياس في العبادات؟ ما أعرف يعني ضوابط، لكن إذا كانت المسألة يعني فيها ليس فيها نص وليس فيها يعني إجماع واحتاج فيها إلى القياس لا بأس بذلك. السؤال الثاني يقول إذا ترك المبيت في ميناء لعدم الاستطاعة والقدرة شبه المغمى عليه فماذا يترتب؟ إذا ترك المبيت في ميناء لعدم استطاعته وقدرته بحيث أنه شبه مغمى عليه. المغمى عليه كما هو معلوم يعني هو يعني أشد من النائم، النائم يعني فقد يعني إحساسه ولكنه إذا نبه يتنبه، وأما المغمى عليه لا يتنبه، يعني هذا مثل الميت أو مثل المجنون الذي يعني لا عقل له. أما يعني إذا كان موجودا في في في في منى وهو سواء مغمى عليه أو مغمى عليه فإنه حصل منه المقصود، مثل ما لو كان نائما، لو كان نائما طول الليلة يعني هو نائم يعتبر سواء نائم أو مستيقظ، لأنه لا يشترط في المبيت بمنى النوم. فلو جلس ولم ينم ولا يعني ولا دقيقة واحدة فإنه يعتبر بات. المهم أن يوجد، سواء كان نائما أو كان مستيقظا أو كان مغمى عليه أو حصل له إغماء، كل ذلك يعتبر أنه موجود في منى. يقول: في أحد المساجد في شهر رمضان إذا أرادوا صلاة التراويح أطفأوا المصابيح بحجة أن ذلك يزيد في الخشوع. والله هذا غير صحيح، أقول غير صحيح، يعني الخشوع يحصل مع وجود المصابيح، مثل ما النهار، كيف الناس يفعلون في النهار؟ النهار الضوء موجود، فأطفاء المصابيح ما أعلم له وجه، ولا يعني ولا ينافي الخشوع يعني يكون الضوء موجود وكون النور موجود. يقول: نحن تجار، وعندما نأتي بالسلع من بلد مثلا الصين يلزموننا بإعطاء الرشوة ونحن أبرياء وهي لا غش فيها، فما الحكم؟ أعد. نحن تجار وعندما نأتي بالسلع من بلد كالصين يلزموننا بإعطاء الرشوة ونحن أبرياء ولا غش فيها. لا تعطي الرشوة لأحد، وإنما يعني عليك، يعني هؤلاء الذين يريدون أن يأخذوا رشوة من صاحب المال الذي أتى به، إن كان هؤلاء موظفين ووجد وتمكن من أن يصل إلى مرجعهم الذي يمكن أن يخلصه من ظلمهم يعني فعل، وإن لم يكن هناك يعني أحد يرجع إليه وهم سيترتب على ذلك يعني إيذاءهم له وتأخيره وكونه ينحبس عندهم مدة، فيعطيهم ولكنه يرجع إلى مرجعهم ويخبره بأنه حصل منهم كذا وكذا يعني فيما بعد. أما إذا كان هؤلاء الذين يأخذون منه ليسوا موظفين وإنما هم لصوص، ويعني لا يتمكن من التخلص منهم إلا بإعطائهم يعني شيئا مما معه أو شيئا من ماله، وأنه يخشى أنهم يأخذون كل ما عنده إذا لم يعطهم، فلا شك أن كونه يعني يبقي على بعض ما عنده أولى من كونه يفقده جميعا. يقول: امرأة تريد أن تعزي عمها والمسافة التي تبعد حوالي 80 كيلومتر، هل تذهب بدون محرم؟ يجوز لها ذلك؟ لا تذهب، ولكنها يمكن تعزيه بالتلفون. عدة المرأة الحامل هل تنتهي بالولادة أو بانقطاع دم النفاس؟ لا، بالولادة، بخروج الولد منها تنتهي عدتها بوضع الحمل، بالوضع لا بالنفاس. يقول: أمذى ووقع مذيه على ثيابه ثم نسيه ولم يغسله وصلى أكثر من صلاة ثم تذكر بعد ذلك، فما حكم صلواته التي صلاها بتلك الثياب؟ الصلوات صحيحة، لكن النجاسة التي على ثيابه يعني عليه أن يغسلها كلها، يغسل الثوب كله وبذلك يطمئن. وإذا كان يعرف أن النجاسة في مكان معين يعني لا يتجاوزه يغسل ذلك المكان الذي حصل منه. وأما بالنسبة للصلاة، لو أن إنسانا صلى لكن إذا كان يعلم أن فيه نجاسة ما درى عنها، يعني إذا كان يعلم أن النجاسة فيه فإنه لا يجوز له ولا تصح الصلاة، وهو متعمد وعليه ثياب فيها نجاسة وهو قادر على أن يغسلها. أما إذا كان غير قادر على غسلها والصلاة قد حضرت فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. وأما بالنسبة للتنظيف فإنه إذا كان جهل المكان ولكنه متحقق بأنه في جهة منه معينة وهي مقدمه فإنه يغسل مقدمه، وإن كان جهل ذلك يغسل الثوب كله، وبذلك يزول يعني يزول الشك باليقين. مجموعة من النساء يصلين فأخطأت الإمامة من تأمهن، فهل يفتحن عليها أم يصفقن؟ لا يصفقن. شو تعرف؟ ها؟ كأن يعني إذا أخطأت في الركعات، أما إذا كان أن الخطأ ما يتضح إلا بالفتح عليها بكلام، يعني بأن يعني ما تدري إيش الخطأ، هو ركوع ولا سجود ولا قيام ولا كذا، فهذا كما سبق أن ذكرنا أن الإنسان لا يتكلم بكلام يقول بقي كذا أو افعل كذا، وإنما يأتي بكلمة من القرآن تدله أو تدل الإمام أو على الشيء الذي أخطأ فيه، بأن إذا كان مقصود به قيام قوموا لله قانتين، وإذا كان سجود اسجد واقترب، وإذا كان ركوع اركعوا مع الراكعين، وهكذا. سؤال: مجموعة من النساء يصلين وتأمهن امرأة، فإذا أخطأت هذه الإمامة يفتحن عليها، الآن ما في رجال، يفتحن عليها بالتصفيق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للنساء، فيعني هو يعني في الغالب أن الحديث الذي ورد أن فيه رجال ونساء، والرجال يسبحون والنساء يصفقن، لكن إذا كان الفتح يعني يكفي فيه التصفيق يصفقن، لأن هذا الذي ورد في حقهم، وإن كان ما يعني يتضح أو يتبين إلا بشيء من الكلام فلتأتي مثل ما يفعل الرجال، لو أنهم سبحوا ما حصل الاهتداء إلى الشيء الذي أخطأ فيه الإمام، فإنه يصار إلى أن ينبه بشيء من القرآن حتى لا يكون متكلما في صلاته بكلام مثل افعل كذا لا تفعل كذا، لكن إذا حصل منه ناسيا أو حصل منه جاهلا لا يضره، لكن كونه يعلم أن هذا ويروح يأتي به ويتكلم فإن ذلك يؤثر في صلاته، إذا كان كلام غير التسبيح أو التنبيه إلى ركوع أو سجود أو قيام من القرآن. يقول: ما حكم إقامة كنائس للنصارى في البلاد التي فتحها المسلمون؟ إقامة الكنائس لا يجوز، ولكن الكنائس الموجودة تبقى، الكنائس الموجودة تبقى، وأما إحداث كنائس لا يحدثون كنائس، لا يمكنون من إحداث كنائس. بعض الإخوة في هولندا عملوا جمعية لتأمين قبر للمسلم المتوفى، لأن القبور غالية هناك، فيأخذون مبلغا شهريا أو سنويا من المشترك، فإذا مات الشخص يقومون بتجهيزه ودفنه في القبر الذي اشتروا الأرض من أجله، وإذا دفع المشترك المبلغ فإنه لا يحق له أن يسترجعه، ما حكم هذه العملية؟ والله إذا كان قضية التأمين أصلا هو لا يجوز، لكن لو أن إنسانا ابتلي به بأنه جاء إلى بلد يطبقونه ولا يمكن أنه يتخلص منهم، وإلا يعني فاتت مصالحه، فإنه يدفع مضطرا إلى ذلك، وهو حرام عليه، لكنه يدفع للاضطرار إلى هذا، كون إنسان دخل في بلد يأمنون وهو ما يؤمن على سيارته، ودخل في بلد طلبوا منه ما تدخل إلا بكذا وكذا يعطيهم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.